الجواب: قراءة القرآن لها فضل عظيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. والقرآن يشتمل على ما يزيد عن 300,000 حرف، فالجزء الواحد منه بمقدار 10,000 حرف في الغالب. فالشخص يحرص على أن يكون له ورد من القرآن يقرأه في الليل أو يقرأه في النهار، بحيث أنه يرتب لنفسه أنه يختم القرآن في كل شهر أو في كل أسبوع على حسب حالته من ناحية الانشغال أو الفراغ. وفيه آيات لها فضل عظيم، مثل آية الكرسي والآيتان الأخيرتان من سورة البقرة: وإذا زلزلت، وقل يا أيها الكافرون، وإذا جاء نصر الله، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وعشر آيات من أول سورة الكهف، إلى غير ذلك مما جاءت فيه الأدلة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الفضل. فهذه الآيات التي ذكرها السالة لها فضل عظيم من جهة اشتمالها على ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته. وبالله التوفيق.